السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد عن سلمى ام بنی ابی رافع رضی اللہ عنہا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت یا رسول اللہ اخبرني بكلمات ولا تكثر علي قال قولي الله اكبر 10 مرات يقول الله هذا لي وقولي سبحان الله 10 مرات يقول الله هذا لي وقولي اللهم اغفر لي يقول قد فعلت فتقولين 10 مرار يقول قد فعلت الحديث رواه الطبراني يا اخي ويا اختي الرجاء تطبيق الان قولي يا اخي قل الان 10 مرات الله اكبر وقل 10 مرات سبحان الله وقل بعد 10 مرات اللهم اغفر لي الله يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت سبحان الله تطبيق تطبيق يعني نفس الوقت طبق في حياتك هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.